ولكن اختلفوا في الشهر الذي مات فيه وفي اليوم. فقال ابنه عبد الله بن احمد توفي يوم الجمعة ضحوة، يعني في وقت الضحى. قال ودفناه بعد العصر لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر. وهكذا قال الفضل بن زياد. وقال نصر بن القاسم الفرائضي توفي يوم الجمعة، لكن قال لثلاثة عشر بقينا منه. وسبب هذا الخلاف هو اختلافهم في مطلع الشهر متى دخله. وقال ابن عمه حنبل بن إسحاق ابن حنبل مات يوم الجمعة في شهر ربيع الأول. وقال عباس الدوري ومطين وهما من علماء التاريخ، أما عباس الدوري فكان تلميذا ليحيى بن معين، ولا شك إنهم عاصروا الإمام أحمد. قال وقال عباس الدوري ومطين اثنتي عشرة خلت منه، يعني من ربيع. زاد عباس يوم الجمعة ببغداد. وأما مولده فكان في شهر ربيع الأول سنة 64 و100. قال نقله ابناه عبد الله وصالح عن أبيهم أنه ولد في هذه السنة. وبعد أن فرغ من ذكر وفيات أصحاب المذاهب انتقل إلى الكلام على أئمة الحديث، خاصة أصحاب الكتب الستة ومن ألف في الحديث من أمثالهم. قال ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتنك ردا، وقيل بخرتنك ردا، يعني بعد أن ذكر الأئمة انتقل إلى ذكر بيان وفيات أصحاب الكتب الستة، فبدأ بالإمام البخاري رحمه الله لأنه أقدمهم وأشهرهم. قال إنه توفي ليلة الفطر، وجاء في بعض الروايات أنها ليلة السبت من ليلة عيد الفطر لدى سنة، يعني سنة 56 يعني 200 56 و200 بقريته التي ولد فيها وهي خرتنك أو خرتنك، هكذا ضبطت. ومعنى ردى يعني مات. وأما مسلم رحمه الله قال ومسلم سنة 61 يعني 60 في شهر رجب من بعد قرنين 60 يعني بعد أن عاش إلى سنة 61 و200 ذهب أي مات. ثم لخمس بعد 70 أبو داود، أي توفي سنة 275. ثم الترمذي يعقوب يعني يأتي بعد أبي داود في وفاته، حيث مات سنة 90 بعدها يعني 70 سنة 279. وذو نساء أي والإمام النسائي المنسوب إلى مدينة نساء توفي في رابع قرن، يعني قرن هجري، لأنه عاش إلى سنة 303، فكأنه عاش إلى بداية القرن الرابع. قال رابع قرن لثلاث رفسا، وقوله رفسا هنا فيه إشارة إلى

ونقل تابوته إلى بيهق. قاله السمعاني قال وكان مولده سنة 84 و300. ثم الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي توفي بها يعني ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. قاله ابن شافع وقال غيره في سابع ذي الحجة. قال ومولده في جماد الآخرة سنة 91 و300. وكان وقيل سنة 2 يعني 90، وهو المحكي عن الخطيب نفسه. قال وتوفي في هذه السنة اللي هي سنة كم؟ 36 و400. أيضا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي في سلخ شهر ربيع الآخر منها بشاطبة من الأندلس، يعني بمدينة شاطبة، عن 95 سنة وخمسة أيام. كان مولده فيما حكاه طاهر بن مفوز يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس بقينا من شهر ربيع الآخر سنة 68 و300.